والاستمرار. يعني جعل الخلاف في هذه البناء من المسائل واسع. واعتقادي ان امن التدين يكون ايضا على هذه الانواع. يعني بعض منقول النص والروايه غير الوقوف عندها، وبعضها من اراء واجتهادات بعض العلماء علماء التدين. وانا شخصيا ما درست علم التجويد بدراسه التخصص، فان كنت ختمت القران على عنوانه رحمه الله على قراءه حفص، لكن ما درست هذه المسائل دراسه واسعه، الا اني اعتقد ان ابن الجوزري هو من العلماء القبائل الذين جمعوا التخصص في بعض العلوم الشرعية كعلم التجويد وعلم الحديث. إذا هو ذكر حكما فالمفروض أنه ينبغي أن يذكره مقصود بالدليل، فإذا ذكر الدليل وجب التمسك به، وإلا فتكون الدعوة كالمسائل الأخرى التي وقعت في الفقه وليس لها دليلا ملزما بالأخذ به. هذا كمقدمة للجواب أذكره. والمقصود من ذلك أن أهل التخصص في هذا العلم هم أولى بالإجابة عن مثل هذا السؤال، لكني أعلم أن في بعض الأحاديث الصحيحة فنحن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر قوله المشهور أنزل القرآن على سبعة أحرف، ذكر أن من الأحرف الجائزة أن القارئ إذا ذكر سميعا بصيرا ذكرنا عليما ونحو ذلك من العبارات التي لا تغير أصل معنى الآية، فلا يجعل آية رحمة مكان آية عذاب أو آية عذاب مكان آية رحمة، فيكون هذا من التوسعة التي جاء بها الرسول عليه السلام عن ربه في السبعة أحرف. فإذا نظرنا إلى غير التوسعة فأجد أننا نقلت وآمنا فيه تطبيق لا يتجاوب مع هذه التوسعة المذكورة في هذا الحديث. لذلك فأنا أجد نفسي حاجة إلى أن أتساءل، هل ذكر ابن الجوزري لما ذكرته دليلا ولا مجرد قول؟ هذا ذكر له أدلة في كتاب المسلم وكتاب المسلم من هذه الأدلة قول علي بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد بن سعيد هذا الحديث لا ينقل الى ان تلقى فقط عن الحديث انما كلام في القران لانه نقل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان قرا ايضا كتابه لم يكن قد كذب عليه. كلام صحيح، لكن هل كان البحث هو المتعمد ام في المخطئ؟ لا، انا في الاشكال ما اشكال انا في المتعمد. هل ايضا ذلك ابن جوزي كيف قال؟ الكلام الثالث أنا مش فاهم. الكلام الثالث يقول في موضوع الأخذ بالتجويد حكم لازم. أيوه. من لم يخش القرآن آثم. كذلك الرابع من لم يجود القرآن آثم. لأنه به الإله عندنا. وهكذا منه إلى الموسى. وهو أيضا حية التلاوة لا بقية. نعم. هذا كلام سليم جدا إذا ما حمل على غير القاصد. نعم. أما الذي قصد أن يتعلم التجويد ثم أرفع دون قدر منه فهذا عاطل. الحجة الذين قالوا أن حاول أن ينكر التجويد تدلوا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، وقالوا هذا عند علماء التجويد ليس فيه منه، فكيف كان الرسول يموت وعلماء التجويد يقولون ليس فيه منه؟ كيف ما فيه منه؟ علماء التجويد هم يقولون كذا، يقولون هذا الطبيعي لا يعتبر من الحديث، نحن يقولون هذا ما الطبيعي. قال اسم هذا الرسول، قال لا الرسول كان يجزي عن الزياده عن هذا حج عليهم. أنا من صنم دخل وكان أنا نكون في صدر السجين حركتات نعم من أين يرون أن الرسول كان يمد أكثر؟ في نفس الحبيعة من أين يرون أن الرسول عليه السلام كان يمد أكثر؟ لا شك أن كل علم له أهل متخصصون به لهم أي رهين من غيره فلذلك فلا يسمع للغير كلام بجسم كلام المتخصصين فيه فالشأن في هذا العلم كالشأن في علم الحديث وفي الفقه فلكل علم اختصاص والمرجع إلى علم اختصاص أما الشأن في كل علم التجريبي الموجود اليوم في علم الحياة المرجع في علم التجريب إنما هو إلى أهله وبخاصة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل القرآن هم أهل الله وخاصته نبع عن قوة هذا الحديث أن تكون في الأقوى لا يتحدث هذا ما إذا استمعت المرجع في ذلك أن مجرد تعليم واعتقادي أن الأسانيد المتأخرة لو جبت كنت عادي أو سائل يعني نحدث كل سنة بالنور أن يلعس على فلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.